لا Gracias.

من كان

وكرمت فيه مواكلا لتبتغوا ولعلكم تشكرون يا حي يا قيوم Thank you. Thank you. Oh. Allah, Allah, وبنات عباسي الله الله الله الله